الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي هذه الليلة 16 من شهر ربيع الأول انعقد المجلس الثالث المتعلق بشرح مختصر ابن اللحام رحمه الله في أصول الفقه، وما زلنا في المقدمات التي ذكرها في أول المختصر. انتهينا من تعريف أصول الفقه والدليل والعلم، ثم انتقل إلى مسألة مهمة ويتعلق بمراتب الإدراك، مراتب الإدراك. فالإدراك ليس مرتبة واحدة، وإنما هو مراتب بعضها أقوى من بعض. مراتب الإدراك، وبعضهم يسميها مراتب العلم. قال رحمه الله تعالى: والذكر الحكمي إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أو لا، والثاني العلم، والأول إما أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره أو لا، والثاني الاعتقاد، فإن طابق فصحيح وإلا ففاسد، والأول إما أن يحتمل النقيض وهو راجح أو لا، والراجح الظن، والمرجوح الوهم، والمساوي الشك، وقد علم بذلك حدودها. هنا ذكر المراتب هذه عن طريق التقسيم، ومن خلال التقسيم يقول يؤخذ حدود هذه المصطلحات، يعني مصطلح العلم، مصطلح الاعتقاد، مصطلح الشك، مصطلح الظن، مصطلح الوهم. هذه مصطلحات، ولا بد من معرفة هذه المصطلحات لأنها ترد كثيرا على أسئلة العلماء، سواء في باب المعتقد أو في باب أصول الفقه، يعني في باب أصول الدين أو في أصول الفقه أو في الفقه أو في غيرها من العلوم. فهذه المصطلحات كثيرة الاستعمال عند العلماء، فلا بد من ضبط حقيقة هذه المصطلحات. والأصوليون يتفننون، في ذكر هذه المصطلحات إما عن طريق التقسيم أو عن طريق التعريف. والتقسيم هنا جيد، وطالب العلم عليه أن يمرن نفسه بهذه الطريقة، بمعنى أنه إذا وجد مصطلحات مرتبطة بعضها ببعض فيحاول هنا أن يجمعها تحت تقسيم واحد، حتى يكون عنده كالشجرة الظاهرة بتقاسيمها. طيب، هنا قال: والذكر الحكمي. الذكر هنا الكلام، الحكمي يعني الكلام الذي يتضمن حكم، يعني الكلام الحكمي، أو نقول الكلام الخبري، يعني فيه خبر فيه حكم. لما نقول الربا حرام، البيع حلال، هذا ذكر حكمي، نعم، يعني ليس هو تعريف مثلا أو إنشاء، وإنما هو خبر. طيب، هذا الذكر الحكمي بمعنى أن أنت الآن نسبت الحرمة إلى الربا، نسبت الإباحة إلى إلى إلى البيع. هذه النسبة هنا هي مراتب، هل هي صحيحة أو غير صحيحة، هل أنت جازم بها أو غير جازم، مشكك. النسبة هنا إذن هذه متفاوتة، النسبة متفاوتة. طيب، قال: والذكر الحكمي إما أن يحتمل متعلقه، يعني العلاقة بين المسند والمسند إليه، أو كما يقول المناطق بين الموضوع والمحمول. الربا حرام، الربا هذا موضوع، ثم حملنا عليه الحكم، النسبة بينهما، النسبة الآن نسبة إثبات، الربا حرام، أثبتت الحرمة للربا. تقول البيع ليس بحرام، أثبتت الآن النفي، نعم. هذه النسبة قال إما يحتمل متعلقه النقيض بوجه أو لا، يعني الآن هل يحتمل، تحتمل هذه النسبة، نسبة الإثبات، تحتمل النقيض اللي هي النفي أو لا تحتمل، تحتمل أو لا تحتمل. الآن بدأ بالتقسيم. طيب، إما أن تحتمل النقيض بوجه أو لا، أو لا، لا تحتمل. والثاني العلم، العلم على مصطلح المتكلمين وهو اليقين. اليقين يعني أنه لا يحتمل، لا يحتمل سواء عند المتكلم أو عند السامع أو في الواقع، لأن أدلته يقينية. نعم. إذن إما أن يحتمل النسبة هذه، إما أن تحتمل النقيض أو لا تحتمل. إذا لم تحتمل فهذا نطلق عليه العلم على طريقتهم، أو نقول أنه اليقين، اليقين أو القاطع، ما في إشكال. طيب الأول اللي هو يحتمل، يحتمل يحتمل النقيض، يعني الآن أثبتنا الإثبات، نسبنا الإثبات، نسبنا الإثبات أو نسبنا النفي، لكنه يحتمل النقيض، يحتمل النقيض ما أثبتناه أو ما أسندناه. طيب إما أن يحتمل النقيض عند الذاكر، يعني عند المتكلم لو قدره، والآن لم يظهر له النقيض لكن يحتمل لو قدره، أو لا لا يحتمل، لا يحتمل عند المتكلم. الثاني الاعتقاد، الثاني الاعتقاد. الآن المتكلم قال الربا حرام، جيد، ونفترض هنا، نفترض أنه يمكن هنا أن يدخل عليه النقيض، الربا حرام، ممكن أنه ليس بحرام، جيد، لكن المتكلم يعتقد هذا، يعتقده، ولذلك لا يقدر هو في نفسه أنه ممكن يوجد النقيض. وإلا لو قدر أنه يوجد النقيض كيف يعتقد؟ ما يرد عليه الاحتمال. إذن الإنسان لا يعتقد إلا ما لا يقدر أن يدخل عليه الاحتمال. جيد. المراد من الجواز العقدي، جواز العقدي المراد إيه الآن يمنع هو احتمال النقيض، المراد الجواز العقدي الإنسان يجوز إنه ممكن، نعم ممكن، ممكن يوجد النقيض هنا ممكن. أما اليقين ما يجوز العقل، خلاص الآن انتفى، لا يجوز، لا الواقع لا يقبله، لا الواقع ولا العقل. طيب قال والاعتقاد، والثاني الاعتقاد، الاعتقاد يعني إنه لا يحتمل عند الذاكر وجود النقيض، إلا مثلا لو جاء مشكك وشككه فهنا. طيب قال فإن طابق، يعني اعتقاده فعلا طابق الواقع فصحيح، وإلا ففاسد. هذا يدلك على أنه قد الإنسان يعتقد شيء في النهاية يتبين أنه خطأ، خطأ. قال والأول الذي هو يحتمل النقيض، يحتمل النقيض عند الذاكر. قال إما أن يحتمل النقيض وهو راجح، يعني في احتمال لكن نسبة هذا الاحتمال ليس قويا، فيه ضعف. فمع وجود الاحتمال يكون عندنا أمران، أحدهما نسميه الظن وهو الراجح، الراجح الراجح من الاحتمالين نسميه الظن، والمرجوح نسمى الوهم. وفي حال كان الاحتمال مساوي لما قام دليله، الاحتمال مساوي لما قام دليله فهذا يسمى الشك. قال وقد علم بذلك حدودها، إذن عرفنا هنا المراتب. القرافي له طريقة في التقسيم أخرى يمكن تكون أظهر من هذه أو أوضح. قال حكم العقل، حكم العقل بأمر على أمر، يعني حكم العقل بشيء على شيء، يعني مثلا حكم العقل بالتحريم على الربا مثلا، حكم العقل بأمر على أمر، إما جازم أو غير جازم، إما جازم وغير جازم. وغير الجازم إما الاحتمالات فيه متساوية فهو الشك، أو بعضها أرجح فهو الظن، والمرجوح الوهم، والجازم إما مطابق، عفوا، والجازم إما غير مطابق، فهذا الجهل المركب عنده جزم لكنه غير مطابق، اللي هو قال عنه أنه وإلا فاسد، هذا الجهل المركب، أو مطابق عنده جزم ومطابق، فهالجزم هذا إما أن يكون عن تقليد، إما أن يكون عن غير دليل، إما أن يكون عن غير دليل، فهذا هو التقليد، جازم هو جازم ومطابق، فيكون قد يكون عن تقليد عن من غير دليل، فيكون يسمى هذا التقليد، وإما أن يكون عن دليل، وهذا الدليل قد يكون كسبي، قد يكون كسبي، فهذا سميه نظري، وإما أن يستغني عن الدليل فنسميه بدعي. طيب، إذن هذه مراتب الإدراك. اليقين، طبعا مرتبة اليقين هذه غالبا تستعمل في العلميات، يعني في المسائل العلمية في باب المعتقد. أما في باب العمليات فالشريعة تكتفي بالظن، وهذه من سماحة الشريعة، لأن المسائل العلمية يمكن فيها تحقيق اليقين، بينما المسائل العملية يصعب ويشق، فلذلك الشريعة أعطت الظن حكم اليقين، الشريعة أعطت الظن حكم اليقين في المسائل العملية. ولا الأصل اليقين، الأصل اليقين، لكن بما أنه يتعذر فلذلك الشريعة تسامحت في هذا. أما الشك والاحتمال فهل الشريعة تراعيهما، يعني تربط أحكامها بهما؟ هنا يمكن أن يقال أنه في باب الاحتياط يراعى، يعني الشارع يقرر يعني الأخ بالشك أو الاحتمال في باب الاحتياط ما لم يرد ما هو أقوى منهما، بمعنى أنه عنده مثلا عنده إناءين فيهما ماء، أحدهما يتيقن أنه طاهر، الثاني عنده احتمال ضعيف، أنه نجس، فهنا يقال الاحتياط أن تترك ما يرد عليه الاحتمال إلى ما لا يرد عليه الاحتمال، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. طيب، تفضل بالقراءة من معه الكتاب. تفضل والعقل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم شيخنا والحاضرين. والعقل بعض العلوم الضرورية عند الجمهور، قال الإمام أحمد: العقل غريزة يعني غير مكتسب، قاله القاضي. وذهب بعض الناس إلى أنه اكتساب، وبعضهم أنه كل العلوم ضرورية، وبعضهم أنه جوهر بسيط أو بسيط، وبعضهم أنه مادة وطبيعة. والعقل يختلف، فعقل بعض الناس أكثر من بعض، قاله أصحابنا. وخالف ابن عقيل المعتزلة والأشعرية، ومحله القلب عند أصحابنا والأشعرية، وحكي عن الأطباء حتى قال ابن العربي وغيره: العقل القلب والقلب العقل. وأشهر الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله هو في الدماغ. نعم، تفضل أكمل. ومن لطف الله تعالى إحداث الموضوعات اللغوية لتعبر عما في الضمير، وهي أقيد من الإشارة والمثال وأيسر، فلنتكلم على حدها وأقسامها وابتداء وضعها وطريق معرفتها. الحد كل لفظ وضع لمعنى، أقسامها مفرد ومركب، والمفرد هو اللفظ بكلمة واحدة، وقيل ما وضع لمعنى ولا جزء له يدل فيه، والمركب بخلافه فيهما. فنحو بعلبك مركب على الأول للثاني، ونحو يضرب بالعكس، ويلزمهم أن نحو ضارب ومخرج ومخرج مما لا ينحصر مركب، وينقسم المفرد إلى اسم وفعل وحرف، ودلالته اللفظية في كمال معناها دلالة مطابقة، وفي بعض معناها دلالة تضمن كدلالة البيت على الجدران، وغير اللفظية دلالة التزام كدلالته على الباني. ولم يشترط الأصوليون في كون اللازم ذهنيا، واشترطه المنطقيون، والمركب جملة والمركب جملة وغير جملة، فالجملة ما وضع لإفادة النسب، فالجملة ما وضع لإفادة نسبة خارجية، ولا يتأتى إلا في اسمين أو فعل واسم، ولا يرد حيوان ناطق وكاتب في زيد كاتب، لأنها لم توضع لإفادة نسبة خارجية. وللمفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله وتعددهما أربعة أقسام، فالأول إن اشترك في مفهومه كثيرون فهو الكلي، فإن تفاوت كالوجود للخالق والمخلوق فهو مشكك، وإلا فمتواطئ، وإن لم يشترك فجزئي، ويقال للنوع أيضا جزئي، وللكل ذاتي وعرضي. الثاني من الأربعة مقابله متباينة. الثالث إن كان حقيقة للمتعدد فمشترك، وإلا فحقيقة ومجاز. الرابع مترادفة، وكلها مشتق وغير مشتق، صفة وغير صفة. مسألة. طيب نعم، الكتاب هذا مطبوع هو. طيب قال والعقل بعض العلوم الضرورية، تكلم عن العقل، والكلام عن العقل محل اشتراك بين الفلاسفة والمنطقيين والمتكلمين والأدباء وغيرهم، وكل يعرفه من خلال فنه الذي تخصص فيه، ولذلك تكثر التعريفات في العلم وفي العقل، لأنها أمور مشتركة، طبيعي يعني أنه تكثر التعريفات للعلم لأنه شيء مشترك بين أهل الفنون، فكل يعرفه من خلال فنه، كذلك أيضا العقل، فكثرت التعريفات، وهي ليست تعريفات متباينة، وإنما هي معرفات ترجع إلى اختصاصي وفن من عرفها. ولذلك الغزالي رحمه الله وش يقول عن العقل، قال العقل اسم مشترك، يعني لفظة تطلق على أشياء متباينة، قال اسم مشترك يطلق على عدة منها، قال على بعض العلوم الضرورية وعلى الغريزة التي يتهيأ بها الإنسان لدرك العلوم النظرية، ويطلق على العلوم المستفادة من التجربة، ويطلق على من له وقار وهيبة وسكينة. إذن هذه إطلاقات للعقل. قال والعقل بعض العلوم الضرورية، حقيقة العقل أنه بعض العلوم الضرورية، أولا قال بعض وليس كل، الشيء الثاني الضرورية وليست النظرية، إذن العقل إذا أطلق العقل أنه بعض العلوم الضرورية. عندنا العلوم الضرورية يعني ثبتت ضرورة، قد تكون من طريق العقل وقد تكون من طريق الحس، من طريق الحس يعني ما يشاهده الإنسان، ما يسمعه، ما يشمه، ما يلمسه، هذه علوم ضرورية. فيقال أنه العقل ليس هو كل العلوم الضرورية، وإنما بعض العلوم الضرورية، بمعنى أنه لو الإنسان فقد حاسة الإبصار هل يفقد صفة العقل؟ لا يفقدها. لو فقد حاسة السمع أو غير ذلك، بينما لو فقد العقل هنا هذا العقل فهنا خلاص ينتفي منه هذا الاسم. إذن هو بعض العلوم وليس كل العلوم. الشيء الثاني الضرورية وليس النظرية، بمعنى أن الإنسان لو لم يكن عنده مكنة للتأمل والنظر والبحث هل ينتفي عنه اسم العقل؟ لا ينتفي عنه اسم العقل. قال الإمام أحمد العقل غريزة، العقل غريزة يعني غير مكتسب. الرواية عن أحمد مقدوح في سندها، لكنه قول قد قيل. الشافعي قال عن العقل أنه المميز بين الأشياء وأضدادها، العقل المميز بين الأشياء وأقدامنا. فيهمنا هنا العقل معرفته لأجل التكليف. العقل يمر عند أول كل عبادة من العبادات فيما يتعلق بالشروط، تكليف، شرط التكليف، والتكليف هنا العقل الإسلام والعقل والبلوغ. إذن مش حقيقة العقل هنا الذي يثبت به التكليف. فالشافعي يقول هو المميز بين الأشياء وأضدادها. طيب، إذا نقول عن الإمام أحمد أنه أن العقل غريزة يعني غير مكتسب. قاله القاضي، قال وذهب بعض الناس إلى أنه اكتساب، إلى أنه اكتساب. وصحيح أن العقل جزء منه غريزة وجزء منه اكتساب، والعقل الغريزي ينمو مثل نمو البدن لكنه يتوقف عند سن، مثل ما يتوقف البدن عند سن محددة، بينما العقل الكسبي فلا يتوقف بل يزداد بحكم التجارب والخبرة. ولذلك منقول عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال ينتهي العقل لسبعين وعشرين وأما التجارب فلا حد أو فلا غاية لها. إذن العقل الغريزي ينمو لكن له غاية، وأما التجريبي فلا غاية له. قال وبعضهم أنه كل العلوم الضرورية، كل العلوم ضرورية. ولذلك قدح كيف كل العلوم الضرورية، فيدخل الحس هنا، ولو فقد الإنسان الحواس لم يفقد العقل. وبعضهم أنه جوهر بسيط، وبعضهم أنه مادة وطبيعة. هذه مصطلحات فلسفية يستعملها الفلاسفة فيعبرون عن العقل أنه جوهر، جوهر بسيط. والمصطلحات هذه قد لا يمكن تحقيق معناها بدقة، إلا أنها مصطلحات سارية عند الفلاسفة ويستعملها المتكلمون وغيرهم. اللي يقول الجوهر اللي هو حقيقة، جوهر حقيقة، ثم ينقسم هذا الجوهر إلى مركب ومفرد ومركب، تقسيمات مادة وطبيعة. الطبيعة هي التي تسري في في في المادة، مثل الروح يعني تسري في البدن، إنه مجموع يعني العقل بين مادة وطبيعة. أبو الحسن التميمي يقول العقل ليس بجسم وإنما هو نور فهو كالعلم. طيب، قال والعقل يختلف، فعقل بعض الناس أكثر من بعض، قاله أصحابنا وخالف ابن عقيل والمعتزلة والأشعرية. هل العقل يتفاوت أو لا يتفاوت؟ مش المراد كيف؟ إذا أريد الأصل فيشترك فيه الجميع. أيوة، يحصل من التكليف يعني متساوي. هو يتفاوت في نفسه العقل أو لا يتفاوت؟ المراد الإدراك فهو يتفاوت. يمكن هنا يفرق بين الغريزي والكسبي. والآن يثبت، قال أن العقل يختلف، فعقل بعض الناس أكثر من بعض، قالوا أصحابنا. قيل هذا أنه أن الغريزي لا يختلف، الناس فيه سواء، وأما الكسبي فهو يختلف. وقيل لنا على إطلاق مثل ما نسبه للأصحاب أن العقل في أصله يختلف، كما أن الأبدان تختلف في أصلها، فكذلك العقل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن النساء ناقصات عقل، ناقصات عقل ودين، يعني في طبيعتها، في طبيعة عندها نقص. معنى أنه لو وجد شخصان في بيئة واحدة أو في مكان واحد والتجارب عليهما واحدة، فهل يلزم من هذا أن تكون عقولهما متساوية؟ لأن الذي يقول أن العقل لا يختلف مثل خالف العقيل والمعتزلة والأشعرية، إذا أورد عليهم أنه الآن نرى نحن العقول متفاوتة، قالوا لا، هذه التجارب اختلفت، أما العقل في نفسه فمتساوي. ليه؟ طبعا ترى ترى هذا منطلق لما ينقض ينقض هذا الأصل الذي قرروه وعدم التساوي يترتب عليه إشكال عندهم، وأنهم يحاكمون إلى العقل، هم كثيرا ما يحاكمونها إلى العقل، لذلك يقررون أن العقول متساوية، ما يحاكم إلى شيء إلا إذا كان هذا الشيء ظاهرا منضبطا مستقيما الناس فيه شركاء. فإذا أتيت وقلت أصلا العقول ليست متساوية نقضت عليه المصلحة. ولذلك يؤتى إلى المتكلم يقول عقل من محكم، دائما ما ينفون الشيء ويقولون العقل ينفي هذا الشيء، أو يقولون الأدلة النقلية تفيد الظن ويدخل عليه الاحتمال، ولذلك العبرة بالأدلة العقلية لأن هي التي تفيد اليقين، فيقال عقل من يفيد اليقين. فإذا جئت وقلت أن العقول متفاوتة نقضت عليهم هذا الأصل. طيب الذي يشترط الفقهاء العقل الغريزي ولا الكسبي؟ غريزي. غريزي نفرق طبعا بين العقل الغريزي والعقل الكسبي. إذن يمكن هنا أن نقول أن العقل الفرق بينهم أن العقل الغريزي هو محل التكليف، الشيء الثاني أن وأما التجريبي أو الكسبي فليس محلا للتكليف، ليس شرطا للتكليف. الأمر الثاني أن التجريبي لم يقع الخلاف في تفاوته، أما الغريزي فوقع الخلاف في تفاوته، هل يتفاوت أو لا يتفاوت. طيب قال ومحله القلب عند أصحابنا والأشعرية، وحكي عن الأطباء حتى قال ابن الأعرابي من علماء اللغة وغيره العقل القلب والقلب العقل، وأشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى هو في الدماغ، هذا محل العقل محل نعم محله، هل هو القلب أو الدماغ؟ قولان مشهوران في هذا، والأدلة النقلية ليست صريحة في هذه المسألة، بمعنى أنه لا نقرر أنه ما دلت عليه الأدلة وأن العقل في القلب، والذي يقول أنه في غير القلب مخالف للنصوص الشرعية، وبعضهم يتجاوز في هذا ويقول أنه مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة، هذا ليس بدقيق وليس بصحيح، فالأدلة ليست صريحة. يعني من أشهر الأدلة إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، لمن كان له قلب يعني لمن كان له عقل، وعبر عن العقل بالقلب لأنه هو محله، يعني قالوا كذا، فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور لرجل. وين ما جعل الله لرجل من جوفه، ما جعل الله لرجل من جوفين من قلبين في جوفه، لا ما شوف ما شوف العقل والإدراك هنا القلب والإدراك، يعني كآية إن في ذلك يعني ممكن تضاف إلى هذه الأدلة. عموما الأدلة هذه ليست صريحة، وهنا ينسب للإمام أحمد أنه في الدماغ هو المنسوب للفلاسفة. وغير قول ثالث أن محله القلب وله اتصال بالدماغ، محله القلب وله اتصال بالدماغ. الآن فيها السياميين، هؤلاء الذين يشتركون في الجسد، جسدهم واحد ولكن عقولهم ولكن رؤوسهم متباينة، ويقابلهم معهم كل واحد له تفكير وله طريقة، مع أنه القلب واحد، الأعضاء كلها واحدة يوجد يعني موثقة، فهذا قد يؤكد على أنه أن العقل اللي هو محل التفكير والتأمل ليس، وإن كان يتأثر يعني قد الذي يدخل على القلب يؤثر على العقلين، ففي يعني في نوع اتصال بينهم، لكنه المحل الأساسي هل هو في الدماغ أو في القلب. طيب انتهى هنا من هذه المصطلحات. قال ومن لطف الله تعالى إحداث الموضوعات اللغوية. هذه هي مقدمة تتعلق باللغويات، توجد عند علماء اللغة وتوجد عند المناطق كمقدمة يذكرونها. وهذه المقدمة ذكرها بنصها أو نقلها بنصها من مختصر ابن الحاجب إلى ما قبل المشترك، مسألة كلها عند ابن الحاجب. طيب، قال ومن لطف الله تعالى إحداث الموضوعات اللغوية. إحداث، أن الله عز وجل قدر قدر هذه الموضوعات، يعني الألفاظ، الألفاظ الموضوعة للمعاني، الموضوعات، الموضوع يعني الموضوعات يعني الموضوع، يعني الذي وضع، وضع لشيء. فالله عز وجل قدر ألفاظا لمعان تقوم في نفوس الخلق، فهذا من لطف الله سبحانه وتعالى. وتخيل أن لو لم توجد هذه الموضوعات اللغوية، لو لم توجد مادة الكلام، كيف يتعامل الناس فيما بينهم؟ سيكونون مثل الصم، مثل الصم البكم في طريقة تعاملهم. أولا يصعب عليهم أن يوصلوا كل ما في نفوسهم. الشيء الثاني يطول عليهم الوقت في إيصال ما في نفوسهم. الشيء الثالث ضعف عقولهم. لذلك الأصم، الأصم عقله أضعف من السميع، مما يدلك على أن اللغة تغذي العقل أكبر من تغذية البصر، أكبر من تغذية البصر. الآن لو أتيت بأصم وأعمى، أيهما أقوى عقلا؟ بل الأعمى قد يفوق المبصر بقوة سمعه الكلام وتأمله. إذن هذا من منن الله سبحانه وتعالى على العباد. هل نستفيد من قول المؤلف أن اللغات التوقيفية؟ ستأتي المسألة هذه، لكن هنا التقدير الخلقي، أن الله عز وجل قدر الكلام، يعني قدر هذا اللسان الذي يخرج منه الكلام. وإلا فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يوجد لسانا من دون كلام، كما نشاهده في الأذكار الذي لا يتكلم. طيب، قال لتعبر عما في الضمير، وهي أفيد من الإشارة والمثال. أفيد من الإشارة، يعني إشارة باليد، والمثال يعني المثال يعني التشبيه، وأيسر. أفيدها وأيسر أيضا، نعم، وأشمل. نقول أيضا هنا أنه أشمل، تقع على الحاضر والغائب، تقع على الحاضر والغائب، والماضي والمستقبل، والموجود والمعدوم، والظاهر والباطن. وأي هذه من جهة الشمول، وأيسر من جهة الحركة، حركة اللسان أخف من حركة البدن. طيب، وإن كان التأثير قد يكون أقوى من جهة الإشارة. ولذلك من ألف في الخطابة والإلقاء ذكروا أن لما قسموا التأثير في المستمع أزيد من 50% يتعلق بهيئة المتكلم، ويعني قرابة 30% تعلق بنفس الخطاب، يعني في نفس المادة، نفس المادة الكلامية. طيب، فلنتكلم على حدها وأقسامها وابتداء وضعها وطريق معرفتها. هي أصل دلالات الألفاظ. كيف نعرف دلالة الألفاظ؟ إلا من خلال نفس المادة اللفظية. ولذلك بعض الأصوليين يتكلم عن هذه المسائل عند الكلام عن دلالة الألفاظ، يعني يحررها. طيب، قال الحد، يعني الحد للكلمة أو الكلام أو اللغة، ما هو؟ يعني ما هو تعريف على حد؟ لما قال فلنتكلم عن حدها، يعني هذه الألفاظ، نعم، موضوعات اللغوية أو نقول الألفاظ. طيب، قال كل لفظ وضع لمعنى، هذا تعريف الكلمة، كل لفظ وضع لمعنى، لمعنى يخرج المهمل. الحد، الحد المقصود به ماذا؟ التعريف. التعريف، نعم، تعريف، لأنه يجمع ويمنع، فهو فهو حد، نعم. طيب، قال أقسامها الكلمة مفرد ومركب، مفرد ومركب. المفرد اللفظ بكلمة واحدة، هذا تعريف النحاة، اللفظ بكلمة واحدة، والمفرد يقابله الجملة عند علماء النحو. طيب، وقيل ما وضع لمعنى، ما وضع لمعنى ولا جزء له يدل فيه، هذا تعريف المناطقة. إذن في فرق بينهما. لأنه نفس الحرف، الحرف عندهم يسمى كلمة مفرد، عندنا، لكنه عند المناطق لا يسمى، لأنه ما يفيد، ما يفيد معنى، نعم. قال ولا جزء له يدل فيه، ما وضع لمعنى ولا جزء له يدل فيه، يعني جزء من اللفظ لا يدل على جزء من المعنى. أما إذا دل جزء من اللفظ على جزء من المعنى فلا يسمى عندهم مفرد، وإنما يسمى مركب. وبمعنى أنه لو عندنا لفظان لكن اللفظ الأول لا يدل على جزء من المعنى، فهذا يسمى عند النحاة مفرد ولا مركب؟ مركب. وعند المناطقة مفرد. طبعا المركب عندهم المناطقة، قال والمركب بخلافه فيهما، يعني بخلافه فيهما، يعني عند النحاة وعند المناطقة. فالمركب عند النحاة اللفظ بكلمتين فأزيد، وعند المناطقة ما وضع لمعنى وجزءه يدل على، أو جزء الكلام، الكلمة يدل على جزء اللفظ. في عندنا عبد الله عند المناطق هذا في حكم المفرد، تعاملوا على أنه مفرد، على أنه مفرد. المركب يحصرونه في الجمل الخبرية، يعني اللي تفيد خبر فيها حكم، الربا حرام مثلا، في مسند وفي مسند إليه. وعلى هذا يسمون عبد الله أو غيره يسمونه مركب ناقص، فيجعلونه من ضمن المفرد. طيب، فنحو بعلبك مركب على الأول لا الثاني، لأنها هي عبارة عن كلمتين، والمركب هذا وش سمى؟ مركب مسجي، مسجي. عندنا مركب مسجي، وعندنا صار كلمة واحدة مثل سيبويه، بعلبك، حضرموت، بخت نصر. وفي مركب إضافي، مركب إضافي أصول الفقه، عبد الله نعم. وفي إسنادي اللي هو الربا حرام، هذا هو فقط المناطق اللي يسمونه مركب. أما الإضافي والمزجي فلا يسمونه، نعم. مركب. طيب قال ونحو يضرب بالعكس. شوف هو لفظة واحدة مفرد عند النحاة ومركب عند المناطق. إذا المناطق يعتنون بالمعاني والنحاة يعتنون ينظرون إلى الألفاظ. نعم ينظرون إلى الألفاظ. نعم قال ومخرج مما لا ينحصر. ويلزمهم أن نحو ضارب ومخرج مما لا ينحصر مركب. يعني أن المناطق يلزمهم أن يقولوا عن هذه الألفاظ أنها مركبة لدلالة هذا اللفظ على الفاعل والمفعول به. ضارب ما قيل عنه ضارب إلا لأنه ضرب أحدا، ومخرج إلا لأنه أخرجه أحد. ضارب اسم فاعل ومخرج اسم مفعول، يلزمهم هذا. طيب قال وينقسم المفرد. هل هم عندهم مشكلة مع ها يعني يلتزمون ولا يعارضون؟ هذه ما أعلم يلزمهم فقط ولا هم يظهر أنه لا يلتزمون بهذا، لا يلتزمون بهذا لكنه يلزمهم. ويمكن أن يفرق بين يضرب وضارب. بين يضرب وضارب، يضرب تدل على حدث وعلى على على زمن، بينما ضارب نعم لا تدل، فرق بينهما. طيب قال وينقسم المفرد إلى اسم وفعل وحرف. وينقسم المفرد إلى اسم وفعل وحرف. التقسيمات هذه من عند من؟ عند النحويين. نعم عند النحويين. الحرف هنا حرف المبنى ولا حرف المعنى؟ حرف المعنى. نعم اللي نفس الحرف نفسه يدل على معنى، مثل الباء تدل على الإلصاق أو التبعير. نعم إن الحرف هنا حروف المعاني وليست حروف المباني اللي تتكون من الكلمات. كيف قسموا النحاة؟ كيف قسموا الكلمة؟ الكلمة والمفرد بالاستقراء. فقالوا الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو تدل على معنى في غيرها مع غيرها، يعني لا تنفرد بالدلالة على المعنى. والذي لا ينفرد هذا هو الحرف، والذي ينفرد بالمعنى إما أن يدل على زمان أو لا يدل على زمان. فإن دل على زمان فهو الفعل، ولن يدل على زمان فهو الاسم. طيب ودلالته اللفظية، دلالة ماذا؟ الضمير. نعم المفرد أقرب مذكور هنا. دلالته اللفظية، عندك اللفظية هنا على كمال معناها، في كمال معناها. قل وقل على أجود. ودلالة يعني يقول ودلالة المفرد على كمال معناها، على كمال المعنى، يعني دلالة اللفظ على كمال المعنى، هذا وش يسمى؟ قال دلالة مطابقة. لماذا مطابقة؟ لأنه طابق اللفظ المعنى، فتساوى اللفظ مع المعنى، فهذا يسمى دلالة مطابقة. وابن تيمية يشترط القصد في هذا، يقول المعنى المقصود، المعنى المقصود، لأنه قد تكون هناك معاني يدل عليها اللفظ لكنها غير مقصودة، فما يقال هذا دلالة تضمن، يقول إنه هذا دلالة مطابقة. إذا لابد هنا من وجود القصد. مثال ذلك على عدم وجود قصد، يعني قد يوجد لفظ بعيد كل البعد عن قصد الشارع، عن قصد الشارع يعني بعيد عن قصد الشارع، ومع ذلك نقول اللفظ هنا نأخذه كدلالة مطابقة على جميع المعنى الذي أراده الشارع. طيب قال كدلالة البيت وفي بعض معناها، على بعض المعنى، دلالة تضمن، كدلالة البيت على الجدران، دلالة البيت على الجدران، هذه دلالة ماذا؟ دلالة تضمن، أن البيت يضم الجدران أو يضم ما بداخل هذه الجدران، فدلالته على كل تفاصيل البيت هذه دلالة مطابقة على كل كل كل تفاصيل البيت. أما دلالته على بعض أعيان البيت تضمن. طيب قال وغير اللفظية اللي هي إيه، وقال دلالة لفظية دلالة لغوية، يعني اللغة هي التي دلت، يعني فقط يعني استعنا فقط باللغة على إثبات هذا المعنى. أما القسم الثالث اللغة نفسها لم تدل على المعنى، وإنما العقل، العقل هو الذي أفاد هذا المعنى، وهو خارج عن اللفظ، اللفظ لا يدل، وإنما العقل هو الذي يدل. قال وغير اللفظية دلالة بالغالب كل خارج ماهية، هي خارج لا تتكون منه الماهية، دلالة التزام، كدلالته على الباني، ضمير هنا كدلالته البيت على الباني، لما تقول البيت هنا البيت هنا بيت، ما النفس اللفظ ما في دلالة على من بناه، لكنه يلزم من وجود بيت وجود باني. وكل هذه الدلالات تستعمل في الشريعة، بمعنى أن نطبقها هذه النصوص، نطبقها على المعاني ونستخرج منها الأحكام، سواء دلالة مطابقة أو دلالة تضمن أو دلالة التزام. وفي باب أصول الدين أو في باب الفقه، يعني في العلميات أو في العمليات، فعندنا مثلا اسم الرب سبحانه وتعالى العليم، أو مثلا نقول القادر، هنا القادر، القادر يدل على معاني، دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام. فالقادر يدل على الذات، وجود ذات، على وجود ذات، لا ذات، ما يوجد قادر إلا إذا وجدت ذات، لا لا، هذه جزء من من من من اللفظ يدل عليها. الشيء الثاني القدرة، إذا الذات والقدرة دلالة اللفظ عليهما دلالة مطابقة، على واحد منهما تضمن. طيب هل يوجد قادر من دون علم؟ لا، من قادر هو على كل شيء، أو من دون قوة؟ لا يوجد. أنا كمثال هنا لا يوجد. إذن هنا جاءت دلالة الالتزام، لا يمكن وجود قادر من دون قوة. إذن القادر دل على الذات والقدرة دلالة مطابقة، على واحد منهما دلالة تضمن، وعلى القوة مثلا دلالة التزام. مثل توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، المشركون يؤمنون موحدون بالربوبية، فيأتي الشارع ويلزمهم، يلزم هنا يلزم من وجود القادر أنه يعبد، يلزم من هذا دلالة الالتزام، أنه كيف هو قادر ويخلق كل شيء ومع ذلك لا تعبدونه. ودلالة الألوهية على الربوبية دلالة تضمن، أنه الإنسان ما يعبد شيء إلا وهو يثبت أنه له قدرة، ولذلك عبده. هذا كمثال على ما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته. وشار إليها ابن القيم في النونية، شار إلى هذه الأقسام ومثل لها بأمثلة ممكن تراجعونها. وجميلة يعني لو استذكر يحفظ الإنسان يحفظ بعض المقاطع من نونية ابن القيم إذا كان له قدرة وجلد، فجميلة. قال: ولم يشترط الأصوليون في كون اللازم ذهنيا واشترطه المنطقيون. ولم يشترط الأصوليون في كون اللازم ذهنيا واشترطه المنطقيون. يعني اللازم هذا لا يشترط، لا الأصوليون لا يشترطون أن يستحضره الذهن، بل كل ما لزم من وجود هذا اللفظ فإنه يقر. بينما المنطقيون يعتبرون بالفهم، فإذا فإذا المتكلم أو السامع استحضره في ذهنه فهنا يدخل من جملة معنى الدلالة، دلالة الالتزام. يعني لا يكتفون المنطقيون لا يكتفون بدلالة اللفظ على المعنى اللازم فقط من دون أن يستحضره الذهن. هذا قد يكون قريب مما ذكرت عن ابن تيمية لما يتكلم عن المقصود، أنه لا بد من وجود القصد. شيء المقصود القصد أو التلازم الذهني. ما المقصود القصد، وجود القصد أو التلازم الذهني. ممكن نقرأ من الشرح عندك معك. أي جيد. وش قال عن الجملة هذه؟ قال أن قوله لم يشترط الأصوليون في كل لازم ذهنيا واشترطه المنطقيون، أي إنما لم يشترط الأصوليون لأنه يصدق عليه اللزوم سواء انتقل الذهن إليه أو لا، سواء انتقل الذهن إليه أولا، وإنما اشترطه المنطقيون أو لا. في خطأ كثير الأخطاء في الطباعة هذه. سواء انتقل الذهن إليه أو لا، وإنما اشترطه المنطقيون ليحصل الفهم، ليحصل الفهم في مقدمة الروضة. لا يستعمل في نظر العقل دلالة التزام، لأن ذلك لا ينحصر في حد، إذا السقف يلزم الحائط والحائط الأساس والأساس الأرض. وكذا قال بعضهم: هي مهجورة في العلم باختلاف كون اللازم يبين باختلاف الأشخاص، فلا ينضبط المدلول. إذا هو خلاف بين الأصوليين وبين المناطق. المناطق يقولون أنه لابد هنا من وجود عقل يستوعب هذا الالتزام. يعني أن السامع أو المتكلم له تأثير على الدلالة، بينما الأصوليون يقولون لا تأثير للمتكلم أو السامع في الدلالة، اللفظ هو الذي يحدد الدلالة فقط، اللفظ هو الذي يحددها الدلالة. يعني هنا اللافظ والملفوظ، هنا اللافظ اللافظ والملفوظ. المحتكم هنا إلى اللافظ أو الملفوظ أو هما معا، بالنسبة لكلام الله سبحانه وتعالى نحن نلتزم باللفظ، نلتزم باللفظ، لأن اللافظ هو الشارع عليم بكل لوازم هذا اللفظ، وبيانه أرفع البيان، فلذلك نحن نلتزم بكل لوازم كلام الشارع، بينما غيره فلجهله وقصر علمه قد يقصر نظره عن لوازم كلامه. وعلى هذا يقرر العلماء أنه لا يكفر باللوازم، لا يكفر الإنسان بلوازم كلامه، لأنه قد كلامه يلزم منه لوازم كفرية وهو لا يدرك هذه اللوازم، عقله لا يدركها ولم يتصورها، ولكن يخطأ بسبب هذه اللوازم الخاطئة واللوازم الكفرية. طيب، قال والمركب جملة وغير جملة، المركب جملة وغير جملة، هذا عند من؟ نعم، ها؟ النحويين، نعم. أما المناطقة فلا يسمون مركب إلا ما هو جملة، وهو ما أفاد معنى. نعم، قال فالجملة ما وضع لإفادة نسبة، نعم، ولا يتأتى إلا في اسمين أو فعل واسم، ولا يرد حيوان ناطق، حيوان ناطق، ولا وكاتب في زي في زيد كاتب، زيد كاتب، يعني كاتب مع الضمير هو. قال لأنها لم توضع لإفادة نسبة، يعني هذا مركب لكنه ليس بجملة، لأنه لا يفيد معنى تاما. وكما قلت عند المناطق يسمونه مركب ناقص، لأنه ليس مركب إسنادي. ترى زيد كاتب هذه فيها نسبة ولا ما فيها نسبة؟ فيها نسبة. طيب، حيوان ناطق وكاتب، حيوان ناطق وكاتب، حيوان ناطق أيضا نسبة، نسبة خارجية. لا، قال لك كاتب بس، هو بزيد كاتب ما كمل. قال ولا يرد حيوان ناطق، حيوان هذه ما فيها نسبة، ما فيها نسبة، وكاتب بس من جملة زيد كاتب، فالله. أما زيد كاتب هذه فيها نسبة، فيها نسبة. إذن كلمة كاتب لأنه فيها ضمير كاتب، يعني هو كاتب، فكاتب نفسه يقولها ليس جملة. طيب، وللمفرد باعتبار وقدرنا هو حيوان ناطق جملة ما يكون مفرد، إيه لكنه غير معتبر هنا حيوان ناطق كذا. التقدير لا يصح إلا إذا جاء ما يدل عليه، إذا جاء ما يدل عليه. وفي خلاف ترى زيد كاتب، لأنه جاء ما يدل على التقدير، زيد هو كاتب، هو كاتب فيما يدل على التقدير، فلذلك وقع في خلاف فنص على عليها بخصوصها. طيب، قال وللمفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله وتعددهما أربعة أقسام. وحدته يعني لفظ معنى، اتحد لفظا ومعنى. ووحدة مدلوله يعني دون لفظه. وتعددهما، تعدد اللفظ والمعنى أو المدلول، نقول المدلول أو اللفظ. طيب، قال أربعة أقسام. فالأول إن اشترك في مفهومه كثيرون، الأول ما هو؟ الذي اتحد لفظا ومعنى، نعم، ما اتحد لفظه ومعناه، اشترك في مفهومه يعني حقيقته كثيرون، فهو الكلي، فهو الكلي. يعني مثلا قلنا سيارة، هذا لفظ مفرد يشترك فيها كثيرون. وهل تتميز السيارات بالنسبة لهذا الاسم لهذا اللفظ؟ لا تتميز، هذه سيارة وهذه سيارة، كلهم متساوي. الإنسان هنا، لفظ الإنسان هنا اشترك في حقيقته يعني في الإنسانية كثيرون، هل يتمايزون في حقيقة هذا اللفظ؟ لا يتمايزون. المرأة هو المطلق يا شيخ، هو المطلق، المطلق المطلق الشيء، ايه هو نعم، الحقيقة المطلقة، الحقيقة المطلقة هي متساوون فيها. طيب، فإن تفاوت الأفراد كلهم يشتركون في الحقيقة لكنهم يتفاوتون في هذه الحقيقة، قال كالوجود للخالق والمخلوق، الله عز وجل يثبت له الوجود، يقال الله موجود ويقال عن المخلوق موجود، لكن هل هو هما متساويان؟ فالله واجب الوجود والمخلوق ممكن أو جائز، جائز الوجود، وفي ممتنع الوجود اللي هو خالق آخر. طيب إن اشترك هؤلاء، إذا اشتركت الأفراد في لفظ لكنها تفاوتت في معناه، قال فهو ماذا؟ فمشكك. مشكك سموه مشكك لأنه كأنه متباين وكأنه متواطن. نعم كأنه متفق هنا، لا المشترك غير المشترك، أي كأنه كله. نعم فهو مشكك. إذا نظرنا إلى أصل المعنى، إلى أصل الشيء اللي هو الوجود، فهما متساوي، هذا موجود وهذا موجود. وإذا نظرنا إلى تفاصيله فهي مختلفة، مثل البياض هنا، فيقال عن الغترة بيضاء، وعن الجدار أبيض، وعن الإنسان أنه أبيض، فهي مشتركة في البياض لكنها متفاوتة. هذا التفاوت جعلنا نشكك، هل نعزوه إلى المشترك اللفظي فقط، اشتركت في الألفاظ أنه هذا أبيض وهذا أبيض وهذا أبيض لكنها اختلفت في الحقائق، أو لا هي متواطئة يعني متفقة في الحقيقة. إذن الكل هنا اللي قال عنه إن اشترك في مفهوم كثيرون فهو الكلي، الكلي نقول ينقسم إلى قسمين، متواطئ ومشكك. المتواطئ هو الذي تساوى معناه في أفراده، الأفراد تساووا في حقيقته، هذا هو المتواطئ. والذي تساوى أفراده في المعنى. والمشكك تفاوتت في المعنى. كله تحت الكل. مشكك يسمى أيضا لو مسمى آخر، وهو المشترك المعنوي، مشترك معنوي يقابل المشترك اللفظي. طيب قال وإن لم يشترك، الآن اشترك في مفهومه كثيرون، إن لم يشترك يعني في مفهوم كثيرون، خلاص يعني إذا أطلق اللفظ لم يدل إلا على فرد واحد، إلا على عين واحدة، ما تدخل معها أعيان أخرى. قال فجزئي، ويقال للنوع جزئي أيضا يعني باعتبار ما فوقه، ولا في الحقيقة النوع تدخل فيه أفراد، لكن إذا نظرنا إلى ما فوقه كأنه هنا جزئي مقيد. شيخ هم بيسمونه من أطلق الجنس، هو الكلي من الجنس من أطلق الكلي، هي اشتركت في الجنس، لأن اشتركت في الجنس هو اللي قابله عند المناطق. لا الكليات الخمس، لا الجنس اللي بيعبرون عن المناطق الذي يحتوي على أفراد، اللي الدرس على أفراد بيعبروا عن المناطق، هل هو الكلي يقابل؟ لا كله كلي الحقيقة، كله كلي، يعني عندنا الجنس والنوع هو العرض، الجنس والنوع والعرض والفصل، العرض الخاص والعرض الخمس، كليات الخمس دولي كليات، كلها كليات كليات. طيب وإن لم يشترك فجزئي، هذا طبعا نعم هذا ما يعتني به المناطق ولا غيره، لأنه أصلا ما يدل على فرض واحد، فإذا قلت الشمس هنا ما دل إلا على فرض واحد، ما يشترك، فلذلك ما يحتاج إلى تمييز أو بحث أو نظر وتفصيل هنا. طيب وللكل الآن تقسيم آخر، وذكر القسمة الأول اشترك في مفهومه كثيرون في فهو الكلي. وللكل الجزء خارج عن المباحث اللفظ الأربعة هو ذكر من أول المباحث وللمفرد باعتباري وحدتين ايه الأول الكلي نعم الكلي ينقسم لقسمين الجزئي هل هو الأول ينقسم لقسمين الأول هو متحد لفظه ومعنى ما اتحد نعم اتحد ها الاول ينقسم الى كلي وجزئي الاول ينقسم الى كلي وينقسم الى جزئي كلي متضاد ثم الثاني لا ما اتفق لفظه معنى ها اما ينقسم الى كلي واما ينقسم الى جزئي ما اتفق لفظه اما ينقسم الى كلي واما الى جزئي الكلي تحت الاول لا أصلاً ما يدخل في هذه القسمة هو كأنه ذكره من باب الاستطراد ما يظهر أنه هنا داخل لأنه هو يتكلم عن المفرد يعني المناطق إذا جاءوا للمفرد قالوا والمفرد إما كلي أو جزئي ثم الكلي ينطلقون في تقسيماته الجزئي يخرجون من البداية لأنه ليس هو محل بحث هو أدخله هنا بعد يعني ما تكلم عن الكلي يعني هو إن اشترك في مفهوم كثيرون وإما أن يتساوى هذا الاشتراك أو يتفاوت ثم قال أنه هذا هو الكلي يبدو أن الشيخ تدخل من باب جزئي لما فوقه لا يعني هنا قال وإن لم يشترك فجزئي كان هنا لما ذكر مصطلح الكلي ذكر الجزئي وإلا في الترتيب وحتى أنا في مقدمتي لما المدخل إلى أصول الفقه يعني تكلمت عن عن عن عن المفرد ثم بعده مباشرة الكلي والجزئي الكلي والجزئي وتكلم عن الجزئي حقيقته ثم عدا الكلي وتقسيماته طيب قال وللكل يعني أيضا له تقسيم باعتبار ماهيته يعني حقيقته ذاتي وعرضي الذات هو ما يكون جزء من الذات لا يمكن أن ينفصل عنها مثل العبادة بالنسبة للصلاة لا يمكن أن تنفصل الصلاة عن العبادة نعم العرضي هو الذي يأتي يعني يعرض ويزول مثل النوم بالنسبة للصلاة المصلي يعرض عليه ويزول وروده بالنسبة للصلاة نعم طيب قال والثاني من الأربعة مقابله الأول إيه اشترك نعم في اللفظ والمعنى والثاني مقابله نعم تعدد لفظه ومعنى هذا يسمى تباين طيب الثالث إن كان حقيقة للمتعدد فمشترك وإلا فحقيقة ومجاز الثالث اللي هو اتحد لفظه وتعدد معناه هذه المعاني إن كانت كلها حقائق لهذا اللفظ إن كانت كلها حقائق لهذا اللفظ فهذا يسمى ما هو قال فمشترك يعني هذا اللفظ معانيه كلها حقائق يعني متساوية لا يقدم بعضها على بعض فنقول إن هذا اللفظ دلالته على هذه المعاني دلالة اشتراك من أشهر الأمثلة مثلا العين العين العين فيقال فتطلق على العين الباصرة وعلى الذهب وعلى الماء وهذه كلها حقائق وهي متساوية هذا مشترك يسمى مشترك لفظي يعني اشتركت في اللفظ ولكنها تباينت في المعاني قال وإلا يعني إن لم تكن حقيقة للمتعدد فحقيقة ومجاز طيب المعنى الحقيقي والمجازي المعنى الحقيقي والمجازي ليس هو مثل الحقائق. الحقائق منفصلة بعضها عن بعض، أما الحقيقة والمجاز فبينها علاقة. يعني وش الفرق بين المشترك والحقيقة والمجاز؟ ها؟ درجة على جميع المعاني، درجة حقيقة على جهة التساوي. التساوي. إيه. والمجاز فأعلم أقوى من الآخر. أقوى من الآخر. الشيء الثاني أن هذه المعاني ليس بينها تواصل. نعم. نعم. كلها حقيقة. إيه كلها حقيقة. نعم. يعني هذه كلها متساوية. نعم. كلها. وليس ولا يلزم هنا أن يوجد بينها ارتباط، بينما الحقيقة والمجاز لابد من وجود ارتباط. نعم. الرابع قال مترادفة. نعم. شيخ، ما يمكن أن يقال تسمى الحقيقة والمجاز والمشترك، فمشترك ولا بحقيقة ومجاز، أن المشترك هو اللي كان بأصل وضعت العرب يعني. إيه. والحقيقة والمجاز لا، استعمل في غير موضوعات العرب هو أصل. هو طبعا ترى ممكن تستعمله العرب المجاز، لكن جاء بعد وضع ثانيا، وضع ثانيا سيأتينا فصل يتعلق بهذا. طيب الرابع المترادفة، وهو تدل على نفس المعنى، تعدد لفظه واتحد. نعم، واتحد معناه، اتحد معناه يعني المعنى واحد. ها؟ الأسد بتفاصيله، الأسد الغراء. نعم، له أسماء كثيرة، ومثلا نقول الواجب والفرض عند الجمهور. الواجب والفرض، الفساد والبطلان. الفساد والبطلان عند الجمهور. جماعة يقولون لا يوجد شيء اسمه مترادف في اللغة، كل لفظة لها دلالة، لها دلالة محددة. وإن اشترك اللفظان في معظم المعنى، طبعاً مو المشكك للتفاوت كبير، لكنه لا يوجد لفظة إلا ولها دلالة، وإن دقت تميزها عن غيرها. فإذا قيل مثلاً السيف المهند والصارم، يقولون هذا مترادف، يقول لا، المهند نسبة إلى الهند، الصارم نسبة إلى القطر والبتر والبتار وغير ذلك، يقول أن فيها دلالات. مقتضى اللغة أن يكون فيه تنايز، اللغة ثرية وكل لفظ له تنايز. على كل جماعة من علماء اللغة، وابن تيمية يقويه ويسميها المتكافئة بدل المترادفة، جاب مصطلح المتكافئة، فيقول إنه مثلاً الهزابر مثلاً والليث والضرغام هذه متكافئة في الدلالة على هذا المعنى اللي هو الأسد الحقيقة، ومثلها مثلاً السيف وغيره، ويمثل بأسماء الله سبحانه وتعالى، هي متكافئة في الدلالة عليه سبحانه وتعالى، لأنه المتكلمين يجعلونها مترادفة، ما تدل إلا على الذات، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، ينكرون الصفات، يقول لا، إن هي متفقة في الذات لكنها متباينة في الصفات، متفقة في الذات ومتباينة في الصفات، يعني أسماء الله سبحانه وتعالى متباينة أو متنوعة في الصفات. طيب قال وكلها مشتق وغير مشتق، صفة وغير صفة، يعني كل هذه الألفاظ يعني سواء كانت متحدة أو مختلفة قد تكون مشتقة وقد تكون جامدة، وقد تكون صفة وغير صفة. طيب ما في سؤال؟ طيب نتوقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.